الإنسان إذا قوى لأن التقوير من فعل الله تعالى، يعني من كمال خلق الله، وهو الله على أمطار بهذا التقوير. فإذا الإنسان قوى قد يعني ما نعم يكون مضاهاة لخلق الله. نعم صحيح، لأن فيه مضاهاة لخلق الله الذي هو معنى ربوبيته، لأن معنى الربوبية هو الخلق مش بعد والملك والتدبير. نعم. وجه تعلقه بتوحيد الألوهية أحمد. نعم، قد تتخذ لعبادتها من دون الله. أحسنت. نعم مشرف، وجه تعلقها بتوحيد الأسماء والصفات. قد يكون هذا الصور بسبب أسماء لأن المصور. نعم. قد الله صفات الله بكثير. ما هو هذا الخلق اللي هو توحيد الربوبية؟ نعم. نعم. المصور قد يتخذ لنفسه هذا الاسم. نعم. فيكون مشارك الله تعالى في هذا الاسم، لأن من أسماء الله المصور. طيب، وتعلقه بتوحيد الأسماء والصفات كما ترون أضعف من تعلقه بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. طيب، قوله نعم. البحث الثاني في هذا الباب أن نقول التصوير ينقسم إلى عدة أقسام، ولا لا؟ نعم، تصوير ينقسم إلى عدة أقسام. نعم. يصور ما لا يروح، ثاني يصور ما لا يروح فيه، وهو من خلق الله، ما هو نامي. هذه إذن باقي رابع. إذا جعلت اللي ما لا روح فيه نامي وغير نامي، باقي عليك رابع. مما هو فعل آدم. طيب، إذن أن يصور ما هو من خلق الله وله روح، ما هو من خلق الله وهو نامي ولا روح له، ما هو من خلق الله وهو غير نامي، ما هو من فعل المخلوقين، كذا صار أربعة. دعنا هذا بعدين. مجسم وملون. نعم. طيب، الأول إذا صور ما هو من خلق الله وله روح، ما تقول في حكمه؟ إيه ما يجوز، لكن هل هو من صغائر الذنوب أو من كبائرها؟ نعم، يقول هذا حرام ومن كبائر الذنوب. ما الذي تعرف من عقوبة هذا المصور؟ هذا واحد بس. ها؟ لا ما هي عقوبة. نعم سبيل. طيب، هذه اثنين. نعم. طيب، ثلاثة. نعم، بس هذه عقوبة ولا بأن حاله ووصفه؟ إيه؟ أي الظلم ظلمات يوم القيامة. طيب، ما ذكرناها؟ لعن الله